بكلمات حسين حلمي من استرلي يغنينا احمد عبد القادر طقطوقه بتتقلي علشان ما بحبك. بتسألي علشان ما بحبك، بتسألي علشان ما بحبك. طب بص انا زعلان منك. بتسألي علشان ما بحبك، بتسألي علشان ما بحبك. طب بص انا زعلان منك. راح اخاف والحق عليكي تقولك ده ليه، راح اخاصمك والحق عليكي تقولك ده ليه. مش ناكر هو ايديكي لكن اعمل ايه، مش ناكر هو بأيديك لكن أعمل ايه. بتسألي علشان ما بحبك، طب بصين أنا زعلان منك. بتسألي علشان ما بحبك، بتسألي علشان ما بحبك. الفت بعنيك بعد اسمه كلام أدبي، الفت بعنيك بعد اسمه كلام. ده أنا قلبي طول عمره عليك والنبي ده حرام. ده أنا قلبي طول عمره عليك والنبي ده حرام. بتسألي علشان ما بحبك، طب بصي أنا زعلان منك. بتسألي علشان ما بحبك، بتسألي علشان ما بحبك. طب بصي أنا زعلان مني. أنا خايف تخضع على جفاكي والحب يذوب. أنا خايف تخضع على جفاكي والحب يذوب. كان أملي يرجع لصفاكي أصبر ونوب. كان أملي يرجع لصفاكي أصبر ونوب. بتسألي علشان ما بحبك، طب بصين أنا زعلان مني. بتسألي علشان ما بحبك، بتسألي علشان ما بحبك. طب بصين أنا زعلان منك. سايباني من نار بغاتي هي دي أصول. يصحش أبدا يا حياتي تسأل على طول ما يصحش أبدا يا حياتي تسأل على طول بتسألي علشان ما بحبي طب اخصم انا زعلان مني بتسألي علشان ما بحبي بتسألي علشان ما بحبي بتسألي علشان ما بحبي طب